بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودراسة في قصص الأنبياء. أيها المستمعون الكرام، فصبر جميل. سيدنا نوح عليه السلام عانى من قومه أشد العناء، طرد وأوذي في الله شديدا، حتى كان قومه يضربونه ويخنقونه، ومع ذلك كان لا يدعو عليهم، يقول يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أما قومه فكانت دعوته لا تزيدهم إلا فرارا منه. قومه كانوا بيفروا منه، حتى إنه يكلم الرجل ويدعوه إلى الله فيلف رأسه بثوبه، يحط الثوب بتاعه على رأسه ويجعل أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع شيئا من كلام سيدنا نوح عليه السلام. فذلك قول الله تعالى: جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم ثم يقومون من المجلس ويصرعون المشي يقولون أمضوا فإنه كذاب، اتركوه فإنه مجنون. اشتد البلاء على سيدنا نوح عليه السلام وصبر صبرا جميلا. كان ينتظر القرن بعد القرن والجيل بعد الجيل، فلا يأتي إلا وهو أخبث من الأول. تخيل سيدنا نوح دعا ربه، دعا إلى ربه ودعا قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى 950 سنة، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كان رجل منهم يقول: قد كان نوح هذا مع أبنائنا ومع أجدادنا قبل آبائنا، فلم يزل هكذا مجنونا بزعمهم. ذكر الله تعالى ذلك فقال: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. سورة القمر. كان رجل من قوم نوح إذا دنا أجله وحضرته الوفاء أهم حاجة يوصل يقول لهم: اوعوا تسمعوا هذا الرجل المجنون، فإنه قد حدثني آبائي أن هلاك الناس على يدي هذا الرجل. فتخيل أن أبوك يوصيك وصية زي دي، فأنت بتسمع وصية أبوك وبتنفذها بالحرف. تخيل البلاء وتخيل العناء اللي بيلاقيه سيدنا نوح 950 سنة صبر، 950 سنة دعوة، 950 سنة يقول لهم عبدوا ربنا، يكافح ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان من قومي إلا أنهم كانوا يتوارثون هذه الوصية الخاوية بينهم، حتى أن الرجل منهم يحمل ولده على عاتقه ثم يقف به على نوح فيقول: يا بني إن عشت ومت أنا فاحذر هذا الشيخ فإنه مجنون، ويكون هلاك الناس على يديه. وانضم إلى فريق المعاندين والمكاذبين لنوح امرأته. تخيل كده، امرأته بقت زيهم وأخذت تسير في ركب الكافرين، وتدلي في دلوهم وتكيل في ميزانهم. حرص سيدنا نوح على هداية قومه كان كبير جدا. سيدنا نوح كان على طول بيدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. تخيل كده، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي الآية الثانية: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فهي دعوة ممزوجة بالرحمة والشفقة. ولقد حدد لهم غايته وهدفه من أول لحظة، هو أنه يريد أن يأخذ بأيديهم إلى عبودية الله عز وجل. قال لهم ذلك بكل وضوح: ولا أقول لكم عندي خزائن، الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. بل كان يذكرهم دائما أنه لا يريد شيئا من حطام الدنيا الزائل، حتى لا يظن واحد منهم أن نوحا عليه السلام يريد الدنيا من وراء دعوتي. فكان يقول: فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجل إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجل إلا على الله، أنا بطريق الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. سورة هود ويونس. إلى هنا ننتهي إخوة الإسلام والإيمان من الحلقة الثالثة في قصة سيدنا نوح، وفي الحلقة القادمة نستكمل بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله.